ما نصيحتكم لمن يضرب زوجته إذاية لها ويقول أنا أؤدبها يزرقها؟ وما هو حكم الشرع في ضرب المرأة مع تبيان حد ضرب المرأة حتى ولو كانت حاملا أو نافسا أو مبتلاة بمرض أولادها؟ ما نصيحة في التعامل مع الزوجة؟ بارك الله فيك. هذه خصومة يا للا، خصومة لازم حضور الطرفين، يعني لأن هذا باش يجي راجل يدخل على المرأة نتاعه مباشرة يزرق، ما أنا لا أعرف. وإذا كان راهو بدوي فهذا أصل عنده بتزرع. أنا الآن هذه خصومة يعني، والخصومة لابد السماع من ماذا؟ من طرفين. وهذه صاحبة الورقة يعني أنا بالنسبة إلي في هذا قال: ما نصيحتكم لمن يضرب زوجته إذاية لها ويقول أنا أؤدبها يزرق اللحمة ويؤذي من شدة الضرب؟ دوك أنا لا أستطيع أن أحكم مثل هذا، لازم نسمع من طرفين. دوك الآن كي لأن ولات مشكلة بين مرأة وراجل، كون جاء سؤال ضرب النساء مطلقا هكذا ممكن كنا نعاوله، أما هذه ولات قضية بين رجل وامرأتين، فأي كلام أقوله هذا نقلا منك أنت مما نقلت إليك. واش دارت هي حتى جاي يضربها؟ يجي داخل السلام عليكم شد العصا المطرق ويضرب ديريكت؟ لازم تكون لها أسباب. يعني ما فيش إنسان يدخل هكذا الدار جاي داخل بغير يدخل الدبزة للمرأة، لازم جات داخلة صابها مقرطة الدنيا كامل مشنفة ومشنفة، واش هو وين راي داخل حبس ولا ما أنت ما يقدرش يكون هذا النوع موجود؟ كاين له أسبابهم. وتفعلين هذا هذا عمار واش قال زوجته؟ دخلت قالت نص كلمة راجعته في مسألة غير مراجعة فقط، غير مراجعة، قال تفعلين هذا دير الشهادة دي. من هو؟ عمر الخطاب. منين هو؟ قريش. موطن مراجعة فقط شيخ. أعطيني الحديث كامل باش نعرف الضرب. اقرأ يا بني. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال: حتى حج عمر وحججت معه، فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة، فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال عمر: وعجبا لك يا ابن عباس. قال الزهري: كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه. قال: هي حفصة وعائشة. ثم أخذ يسوق الحديث قال: كنا معشر قريش قوما نغلب النساء. اسمع معي: كنا معشر قريش. فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال: وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعوالي، فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني. غضب عليها قال: هي تراجعني؟ قلت: وش بي قلت لك أنا؟ فأنكرت أن تراجعني. فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ لا في رواية تفعلين هذا؟ هذا اللي مرت بي. هيا معليش كمل بعد سالسين. فقالت: وما ما تنكر أن أراجعك، فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هي قتل مدت. هو قال: أو تفعلين هذا؟ أتراجعينني؟ معناتها كانت قضية رد كلمة مع الرجل ما كانش. قد واشكور أنا نتكلم على قضية سئلنا عنها لازم نجيب بما وضع تعالى به. وهذا اللي قالهم اضربوهم، شكون ما قتلهم اضربوهم؟ هاي شكون قالهم اضربوهم؟ الإشكال ماشي في الضرب، في نوعية الضرب. جيب لنا نوعية الضرب يرحم بابها، جيب نوعية الضرب يرحم بابها. يزرقها، هاي جات عائشة قالت يزرقها، مش بلغتنا نحن يزرقها. اكتبها يخضرها مش الشيخ. القماش كان أخضر. ليش القماش كان أخضر؟ ها؟ كل عرب لا تفرق بين الأزرق والأخضر. زرق حشيش. الشيخ قال: لا يفعلوا ذلك خياركم. إذا هذا عمر، شوف الآن أعتقدكم الآن أنا نتكلم على علاش أنا ذكرت الضرب؟ قلت لا مستحيل يجي داخل يفعل هذا الغالب. دوك الآن لازم كاين تصرف. دوك الآن كاين واحد مسكين زوجوه جابوا له مرأة، هو يا ما تشموش واش يدير؟ هاو عايش ينتظر في قوله تعالى كاش ما يجيش من السماء، فهمت الآن؟ أو عايش تزوج بمرأة طلع لا النوع اللي يحبها لا شكلا ولا أخلاقا ولا أدابا، جات القضاء وبنشاء دونك هو واش يدير هذا شادها هي شادها جاد معاه الدراري والدي تبقاو دار يشدي دونك هذه الحياه هذه بيناتهم حياه ماذا حياه ماشي حياه وان جا فيه الامام كان يجيب امه ويريح ما فيش هذا الزمن هنا اذا مثل هذه الحياه كي يدخل الرجل للبيت داخل من البدايه هو ماذا ادنى كلام منها هي ما هذا تعرف في ذاك الوقت هي واش هي لازم تكون حكيمه سبحان الله كون ذكرت هذا كمرنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم الصحابيات في الحياة الزوجية ضربوا أمثلة مقصوراش كيف يعني وين المرأة تستطيع بريرة كانت تعيش مع من؟ مع مغيث يعني وصل النبي أن يقول تلك الكلمة العظيمة وشي ضربت مثال عجيب جدا يعني مع كرهها لزوجها كانت في الخدمة إلى أبعد ما يكون حتى الرجل أصبح يحبها وينادي باسمها في الطرقات حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا عباس أتعجب من حب مغيث وبغض بريرة لقيها لي أنت معناتها مرة راحت البعيد في حياتها لأنها كانت آمة يفعل فيها مولاها ماذا ما شاء وهو في ذلك كان عبدا يفعل في زولة وقاهم زوجوهم هي ما شاذك اللي تبغى عاشت معاه في العطاء إلى أبعد ما يكون وين صيب إنسان تعليم في العطاء إلى أبعد ما يكون حتى يمسح في الطرقات يمشي في الطرقات تقول بريرة بريرة والنبي استشفى قال لها إنه زوجتي وأولادك قالت إذا كنت آمر يعني شرعا سأعود عبودية لله وأعطيه ما كنت أعطيه من قبل العطاء الذي لم يشعر ببغضها له لأنه كان من الأول عرف بغضها له كانت جاب رب الفيصال قال الحمد لله تهنى الفرطاس من حكان الراس فذاك البغض أنا نتكلم الآن على المرأة التي قال يزرقها وباش تسمع الأخوات نتاعنا ماذا يجب عليهم تجاه أزواجهم والمرأة الأخرى الحرة تزوجت وعطاها مال كس كطرة حديقة كان لما رأت أن في شيء داخلي مش يمشي عايشة معه تعطيه لنا الحق الحياة الزوجية الخاصة ما فيها حتى إشكالية فليأتي أهله قال الرسول من رأى فليأتي أهله لكن هي كان ترى أن الزواج هو أكثر من ذلك عطاء أكثر من ذلك قال إني أكره الكفر في الإسلام معنتها شافت أن الحياة فيه إرضاء للزوج إلى أبعد ما يكون مع أن الرجل عايش معها لا بأس ما جشتك للنبي صح ولا لا هي طلبت الخلعة أتردين عليه؟ قلت أردت عليه ما تحكمت الحياة حياة واحدة أخرى يعني حتى ننظر لهذا إحنا الآن الحياة طيب مشي والحال قال السعودي مشي غيرك ما حصل تاك تزوجت غيرك ما صعبش قالت لي أم عبد الباري قالت لي شد مشومك ليجيك مشوم واحدة أخرى أكثر منه ليه شي يقولوا مثل هما يعني شد المناطق يجيك واحدة أخرى هذه الحياة بيش إذن هذه أمور يعني حتى تدري كل حياة الزوجية كيف كانت بين الصحابة انظر الآن عمر مع زوجته قال فراجعته غاضب عليها فعلين هذا ماذا فعلته أزواج النبي يفعلنا أكثر من ذلك هي الناس مش كيف كيف الناس في طبايحهم مش كيف كيف هذا سمت الحديث يا مستوش ها ما لك يسمعوه غير يعني جايبة السؤال باش نسمعها مليح لحد الان قلت انا ما خصومه تقول لا من الحد الان انا ما اخذ ماذا قلت خصومه لابد من طرفين قلت ولا ما قلتش لكن اردت ان ابين لهذه التي تزرق ويضربها زوجها كي طريقه تكسبي انا احيانا نحير الاخوات نتاع نقولهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. عندها شيء في يدها، ما رأيت أذهب للب الرجل شكون حازم، شيء واحد أي واحد، الرجل الحازم من إحداكن. هذه الأولى. زيد لها الثانية، تقبل وتدبر، وعطالها ربي تقبل وتدبر فيها ما يحرك. زيد لها الثالثة، حسن العشرة مع زوجي، هذا نذكر فيها نحن الآن بريرة مثلا، حسن العشرة معناتها قادرة تجعل من هذيك حياة حياة. أنا ذكرني شرائح الرجل هذا نلاقيه نقول له لا تزرقوها، عايشة دخل التفت جانبا، قتل من أجلك اشتريت هذا. ايش قالت هي؟ ماذاك تعرض عني من أجلك؟ يعني تفعل المرأة لتمسك وتكسب زوجها شيء ما تعملش. أنا عندي واحد معي، استغفر الله وأتوب إليه، كان عندي واحد معايا مسؤول أيام اللي كنت مسؤول قبل الزواج، ما كنتش نعرف الزواج ذاك الوقت، ما أفكر فيه يعني 22 سنة ما أظن. كان معايا واحد مسؤول نجيت بس من زوج بوحدة تونسية ومعاه عمال جزيري، يدخلوا ثم البيت يعود يخرج القهوة قاعد، هذا تبس يدخل في البيت وما يخرجش من البيت. قال لي مش حبوني أقول لكم، قال لي نجي داخل مباشرة، مرحبا سي عمار، اهلا وسهلا سي عمار، هب تهبط على الكيبه وتحل الصباح، تك تك تك تك نحلوا الصباح، تقوم تنحلوا الفيستا سي عمار. والله الذي لا يلوى، قد انا نحكي قصه حقيقيه هي عايشه اخ ناس معي قبل. قال لي والله غير ندخل في البيت تحبط، تبارك تنحي الصباط، هي تنحي لي الصباط، بعدها تشد الفيستا تعلقها ويسيب القهوه جاهزه والقاطو جاهز، يزرقوها يحمرها. بارك الله فيك، عرفت الملزم، شفت الفرق والراهي ولا لا؟ انت وعد طواج دوك الاخوه خلاص ولاو داخلين ضر معوجين بالقهوه. الله السلامه على شايف الطريق كل ما مش يدير مسك، تباتل معي مليح عشان نتكلم. انا يعني انا اريد الان عندي سبيل المراه هذه اللي هي مشكات ولا لا، نعطيها ما تصلح به حياتها، تنحي التزريقه، تزيل هذا التزريق، هذا حسن المعامله مهما كان الطرف الثاني يهبط. والله الذي لا يلوى، كان عندي في الحي قبايلي وشيوعي، تعرف كي يشوفني جاي مش مثلا في الحين، انا بروفيسور انيفرسيتي كي يجي يضحك انا نمر نقول السلام عليكم، واش راك يا اخي لاباس، السلام عليكم راك لاباس راك لاباس. واحد النهار واقف في محطه نتاع استنى في البيس، مركب المراه نتاعهم بجنب وحبس في الهريج البيس، قال لي تفضل الشيخ نوصلك. والله مجرد دوام السلام، ما خاصمته ما قلت له راك كذا ولا كذا، مجرد دوام السلام، سلام عليكم واش راك لاباس السلام عليكم. قلت لك والله توقف بسيارتي وزوجته شعاري بجنب، قلت له نستنى في واحد يطرون شيفو. والله كيف اقول لك، على حسن المعامله عندها دورها. الناس بكري قالوا كلمه احنا ضربوا الامثال ذا شيفو مواد مفهموش، قال لك لساننا الحلو رضع اللب. ايه انا راني نتكلم الان من اجل ازاله هذا الاشكال تاع المراه هذه، يعني ما لان الاخ ما نعرفوش انا، واضح يعني اضروا شوفوا المعامله نتاع علاش قلت كان كاين معطيات للمراه لازم تدرك مكانتها في الحياه، تعرف تستعد تسير والله يتغير على طول المعامله، طول حسن التعامل، حسن التعامل يهبط هو، اما هو يتعوج يا ما دير. مصطفى على باله بي، النهار كانت مشكله بين زوجين، حبس مصطفى يده، قلت له معليش مصطفى مش مشكله، سلام عليكم مع السلامه، في حال الاخت طيبه بخير، انا الأخت أطلب منك شيئا واحد، كوني له زربية، أنا أخوك الزوجة، تليفوني قريبا سقطوا مني. والله بهذه العبارة، أين حقوق الزوجة؟ والله بهذه العبارة، هما يعملهم زوج برك ودي الراجل. شوف المرأة اللي كانت فاطنة الذي أراد والدها أن يزوجها رغم أنفها، ماذا فعلت تلك المرأة؟ قالت له لا، فقد أنا قال لما تطيع والدك؟ قالت لا أدي زوج حتى أعرف حق الزوج، قال لو كان من خرار. ولين المرأة اللي حافظة هذا الحديث هذا وتعمل به. وإذا فتحت أنا الطبل صديدا وقيحا فلسحتيه بلسانك ما أديتي حقه. العجاز تاع بكري اللي يعرفوا الحق، قالت الله يستر الرجال، الله يرحم الرجال اللي يستر عيوبنا. وين أنت يا مصاري؟ مش راني نألف فيكم على أزواجكم، لكن لما السؤال كان يقتضي مني توجيه الخطاب لمن؟ للمرأة أكثر من الرجل. يعني هذا الإصلاح الآن، الرجل هذا اللي لا أعرفه أنا وسيبقى سيظل على ما هو عليه، ما دام هي الآن جاءت وسألت لابد أن وجه الخطاب لمن؟ لها هي حتى نقولها هذا الزراق سيبقى إلا إذا أنت تغيرت فبإذن الله يتغير. شيخ نعم يدل على مشكلة. يا روح قال أنا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود التي إذا ظلمت قالت هذه يدي في يدي لا أذوق غمضا حتى تظلم. في رواية هي ظلمت من طرفه حط يدها في يده لا أذوق غمضا حتى تظلم. هذا كتقول لك روح ارقد مع الدراري يمسك شيشته وروح يرقد مع الدراري يمسك تعطيه بظهرها. كانت الأهل دير حلقات الأخوات في الأدب هذا بعض الأخوات قالها رحتي بزاف طيحت علينا البق هذا شهر هذه سنة مش يرى يقول يعني قالها رحتي بزاف بزاف أنت رحتي بزاف مع الرجال هذا شرع هذه أحاديث نبوية ولهذا أنا نقول لك دائما أبدا وهذه دائما أكررها فرق من أخذت في بداية حياتها الفقه من الكتاب والسنة مباشرة في حياتها الزوجية وفرق من أخذتهم عند الفقهاء يتأخذوا على الفقهاء يد بيد برد حقوق. حتى أقول لكم في يوم من الأيام في الانترنت وجدت واحد قال وما حقوق الزوجي مسكين عادي تحطها عنوان يقول وما حقوق الرجل وما غير حقوق الزوجة حقوق الزوجة حقوق الزوجة هذاك سلامبول يندبلها قاع قالك تمشي في الطريق تمشي جميع طرق تقول راني في الطريق وراني وصلت إلى متتين ثلاثة مترات أنا ماشي وانت تكون مرض تتصل بالهاتف. فهمتم الآن ليش أنا كلامي أقول هذا بحد ذاته؟ لأن الآن المعطيات في يدها لأن الآن في كثير من الأحياء الخطاب ما تقدر توجهه للراجل لأن الخطاب كتوجهه للراجل راح يروح يزيد له أنت سألتي من أجلي أنا هاي يقولي إذن هذا المعطيات قلت له راجعها هي بسبب مراجعتها قال لها كلام قال أتور تفعلين هذا هذا أعطيني الحديث عايش عن عكرمة أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها خمار أخضر فشكت إليها زوجها وأردها ضربا بجلدها فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك عائشة رضي الله عنها وقالت ما تلقاه نساء المسلمين من أزواجهن هذا المحامي تاع النساء وقالت للذي بجلدها أشد خضرة من خمارها يعني قالت لك رأي خضر أكثر من الخمار يعني زرقها زرقها قال عكرمة والنساء ينصر بعضهن بعضا لأن جت عندي أنا ليش ما ننصرش أنا يضيب بالسؤال كذا كذا كذا دقي تنصر وأنا لازم نعطي الماء إذا يجب أعطاه نعم أي وجاء الرجل فقال ثم القصة زوجة رفاعة هذه الشيخ اللي فيها الخبر على كل إن هذه الحياة كانت هكذا وشوف جاءت ترقى هي اشتكت فالنبي بعدها ماذا نهى عن ضرب النساء ها جيب لي قد حديث عمر طويل كنا فيه ها اللي كنا فيه ذئرنا بعد ذلك مش هو ذئرنا عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال ذك نهى عن ضرب النساء الرسول بعد هذا نهى عن ضرب النساء استقر الأمر في النهي يعني عن ضرب النساء أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد مدة فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد ذائرنا النساء على أزواجهن أخو يتكلم على صنف من النساء دوك أصحاب المدينة هم راح عايشين هذاك خاوة خاوة لكن هذا يتكلم على أهل من أهل من قالوا راهو ذائرنا نشجنا استأسدنا تفضل فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضربوهن علاش قلت الآن مثل هذه القضايا خصومة كين بيئة هذا الضرب لازم في حياتهم هاونها النبي لم يمنها ينهى لكن بعد ذلك النساء أسأن التصرف قال النبي أذن بضربهن أه كم قال فطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثير فلما أصبح قال لقد طاف الليلة بآل محمد 70 امرأة كل امرأة تشتكي زوجها فلا تجدون أولئك خياركم قلت يا رام 70 امرأة جاءوا يشتكيوا من زوجهم لا أولئك ليس بخياركم صلى النبي عند الحد ولم ينهى مرة أخرى عن ماذا هلا هذه حياتي يعيشوها وكل الآن هذا بعد ما وجهنا الخطاب للمرأة وشوف النبي كيف تعامل. دوك انا لا استطيع ان اتعامل بغير متعامل النبي، نقولها لا لا هذاك ما يسواش، هذاك راح نظلم انا في حياتي، علاش قلت خصومه؟ ممكن تكون اي كلام اخر. يبقى الان كذلك الرجل في حديثاته في العلال ربي قال، مع انه الايات نازله على الصحابه يعرفها، قال ماذا؟ فعاشرهن بمعروف وسرحهن باحسان، هذا القران وش قال؟ لكن مع ذلك هذا الحياه عايشين، وهذوكم اهل مكه هو الامر مستقر عندهم وعايشين على ذلك الصوره، معناتها هذيك الحياه تاع تضرب المراه او غير هذا. والرسول جاء قالها اما ابو جهب فهو ماذا؟ ضرب للنساء، قال هذا رو بالك يا رب انه يضرب النساء حتى عصابتها بتش على ضرب. ومع ذلك لما قال تزوج اسامه ما رضيت، ما حبت واحد ابو جهب ولا الاخر ولا معاويه، مع انه ضرب للنساء هذا وبعد كي تزوج قالت فوجدت فيه خيرا كثيرا. اذا هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى معناتها كما نقولوا احنا بين النبي هذيك الحياه اللي هي احنا تشبه الحياه الحيوانيه، شبه الرجل الذي يختصم مع مرته ثم يجامعها فهو مال كل حيوان. اعطيني الحديث هذا شبهه بالحيوان، يضربها ثم يضاجع. لكن هذه حياه ما عندك ما تدير، كان عايشين هذيك الحياه هذه. اذا هذا نقول انا في حد ذاته الان دائما نقول اذا المراه مش عجبتك ما خيرش من اللي تفترق. ودائما عندك دائما المراه الإشكالية نتاع المرأة بعد ما تزوج واللي إشكالية ترجع الآن، علاش قلت ضاعت أمور عندنا إحنا في حياتنا اليومية. عندنا الوالدين وعموما يحبوا يتخلصوا من بناتهم يتزوجوا، وإذا تزوجت لازم ماذا؟ ما ترجعش. علاه؟ لأن في البداية قد يتصرف بعض الآباء يقول لك بنتي وبنتك، ترجع له واللي يحوس على المصروف يحوس على كذا، راحت براسها جات بخمسة بربعة بثلاثة بزوج، تولي حياة أخرى. يقولي بعد بنتي وانا ما يخصها والو، كي تجي ترجع البنت ويحصل ما يحصل يقولي بعد متابعات ولازم يبعث المصروف، كاش ما يبعث المصروف تقول تتحملها ولا كلام فقط. اذا لازم هذه الامور. علاش قديما كانوا كما نقولوا احنا كان الوالدين عندهم دور كبير في بقاء الحياه ماذا؟ الزوجيه. الوالدين عندهم دور كبير، كي تجي البنت تشكي يسمع لها وبعد يعاود ياخذ بيدي، بعد يعاود ياخذها لزوجها هو يرجعها الاب نتاعها. غضبتي اليوم هاي معليش بنتي اليوم انا راك تدير لك عشاء كذا، قول له يديها وقول لها بنتي هذا راجلك وهذا ابو اولادك كذا. وهذه امور انا نقول كذلك من حياه الزوجيه. دائما نقول اذا لست راضي بها فارقها احسن، الا اذا هي بعد ذلك رضيت على ما هي عليه، لان احيانا الزوج قد يخيرها يطلق ولا يجيب وحده ثانيه، تقول له طلقني بعد هو ما كي طلقت ولي تحب ترجع لعنده مرة أخرى، كما حصل أحد تابعي الصحابة ولا تابعين التابعين والصحابة. أؤثر عليك الصورة. ها؟ قال أؤثر عليك الصورة. أي أؤثر عليك أنت، لأن زوجة خجيب مرة ثانية وأؤثرها عليك. إذا شئت أن تبقي زوجة ما عندي إشكالية ما أبقيك، كما فعلت سودة لما علمت من النبي لم يقلها، عرفت كيف تسير. قد رسول الله ليلة أهديها إلى من؟ إلى عائشة وأبقى زوجة لك. حنا قلت هذا كاين امور هكذا. ويبقى الان احنا بالنسبه الينا في حياتنا الان نقول الاخوه كذلك يعرفوا كيف يتعاملوا مع انا يعني والدينا احنا، والدتي الله يغفر لها ويرحمها عمرها ما تقف بجانبنا احنا. علاه؟ تقول لي كيما بنتي عند الناس، بنت الناس راهي عندي. قلنا بهذه العباره بنت الرجال عند الرجال امان، شو منطق هذا؟ بنت الرجال عند الرجال امانه، يعني عارف كيف انت تحافظ. ما علاش قالوا امانه؟ لان الامانه تحتاج ماذا؟ محافظه عليها حتى تردها. اذا على كل هذه يعني بالنسبه الي في هذا الامر هذا يعني خطابي يتوجه اولا واخيرا الى الزوجه. واذا الرجل راهو معوج هكذا كيما جيني بعض احد اخواتها يقول لك راهو فيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه، حصلت مره مع واحده وفيه وفيه وفيه وفيه، كان خوها بجنبي هو مش بقابله مش كذا، خوها كان بجنبي واش سالم ما عندها الولد ما عندها والو سالم واش تتحمل ترجع لك اختك وتحمل تبعاتها واش تحتاج بعد اللي ما كاش مشكله. لا لا شيخ ما تفهمنيش، شيخ ما تفهمنيش هكذا شيخ. ما انت واش حابه؟ عرفها هذه مصطفى هاي وجهه دير له اللي جام وتركب قلت له انا مش مشكله تتحمل اختك تجي عندك البيت ترجع كيما راهي. قال لي كيما راحت كيما ترجع ما يخصها والو، راهي تعيش معايا سيده ما يخصها حتى شيء. قالت لي لا لا ما تفهمش الشيء، ما تفهمش الفهم هذه الشيء. ولهذا دائما ابدا انك تجيني مثل هذه الخصومات، اذا الرجل ما عندوش واحد يجيب واحد اخرى نقول له شوف غص واسكت، دك لقمه كبيره وغص انا نقولها بذاك اليد واسكت. واذا المراه جاها واحد عوج وما تقدرش ترجع لامها لها واش دير؟ هي هل قلت لك علاش حسن التعامل عنده دوره؟ وانا علاش جبت الموضوع هذا وجبت هذا؟ حسن التعامل عنده دور، الا اذا في بعض الناس يعني اللي هو يعني كما نقولوا احنا سيقة لهذا الزواج بغيره، مش راضي بيه خلاص وصل حصل ما قدرش يفك. هذا يبقى دائما إذيته للزوجة تلقى على من أجل ذلك. ممكن كاش من نهار يكبر الولد ويسقم يدق دقة مليحة يرجع للقريب، ولا يكبر الأبناء ذاك الوقت يكون الأمر على خلاف ذلك، يوقف الموقف الذي يجب أن يقفه. أما في البداية مثل هذا نقول أنا الحياة إذا ما مشاتش ما مشاتش على توافق وغير هذا. ولهذا دائما أنا ننصح دائما الأخوات يعني الشيء اللي تشوف في زوجك ما يصرح لكش ما يقول لكش لكن تعرفي أنه يقرأه لا تفعلينه. من حين الحين قد يتجاوز الأخ وشي ما يحبوش لكن المرأة تحب تديره، تبقى تدير فيه تمشي ماشي على هذا، وهي عالمة منه أن هذاك الشيء ما يرضيش تبقى تفعل فيها الأشياء هذه. هل توصل لروحك مثل هذه المتاهة هذه؟ هل توصل لروحك؟ ماشي الحال كاين أمور. علاش قلت لك أنا بالنسبة إلي لما جاني سؤال من المرأة وجه دائما الخطاب المرأة، لو كان جاء رجل قال لي المرأة راهي فيها وفيها هذاك الوقت نرجع للسؤال هو قول له يا ولدي هذا واش كاين؟ اش قال هذاك الراجل حبيت نولي سردوك يا اخي ولا سردوك لا قال حاول نرجع للجيجه. قال في هذا الزمان ما بقاش سردوك، ما كانش ديك كان غير الجاجه مع الجاجه، بعيد تعيش لازم تكتت كما يكتتون. هذه ما نصيحتي يعني هذه العشره الزوجيه من خلال النصوص النبويه التي عندي. يعني انا طوفنا يعني كيف الصحابيات مع كرهها لزوجها عاشراته حتى اصبح يحبها، معناتها كاين شيء ممكن المراه تقدر تديره. ودائما احنا نقولوا دائما المراه عندها قدره اكثر من الرجل، واضح المراه لها من القدره ما يفوق الرجل لمعطيات التي اعطاها ربي سبحانه وتعالى. فانا نقول دائما وابدا حبيت ولا كرهت بين ولاد لازم واحد احب من واحد ليك. كيفاش يكون هذا الحب؟ منين راه يجي؟ كاين معطيات اعمال يعملها، ما تجيش الحب هكذا يطب كاين شيء يحصل. هذا تاع الكفار لا مو رفيق قليل يعني يقول لك الحب لعمه، هذا نادر هذا كثير. لأن إذا كانت ولت ماذا؟ إذا كان هذا الحب الأعمى هذا أصبح ماذا؟ يقاد، أصبح يقاد. ولهذا دائما نأكد أن في هذه الحياة الأمر هذا الإخوة لازم يحسن العشرة تاع الزوجة. وحتى وكان كان مثل هذا هي دائما كان ربي يجعل حل. ودائما أنا نوجه ليه هذه شوفي وكل للزوج أو للزوجة هذا إذا حبيت تكسب حب الزوجة والله شيء ما تجيبوش انت اللي تكسب، وإنما كاين طريق رباني تكسبوا بها، تعمل على طاعة الله في زوجها بعد يجعل الله لها القبول في الأرض من جميع من جملة مال من جملتها الزوج يجعل الله لها القبول في الأرض من جملة الناس. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، هذه الأولى طريق الموصلة يعني هي طريق رباني. دائما لما المرأة خاف ربي في رجلها كاين شيء تدخل سماوي، إذا خافت الله في زوجها كاين تدخل سماوي. إذا تعمل كما راه إنسان تاعنا جميعا يعني اللي ما عندهم الشرع وغير هذا رجلها يبقى معاه نهار يجي يعدد وأنا تعبت معاه وكان فقير ودار ضرام وفعل وفعل وفعل يعني فعلت ذلك مش غير باش متزوج بيه كذا راح لا ربحت يا ربي ولا ربحت يا راجل. وإنما تتقي الله فيه كما قال الرسول الولود الوؤود إيش العؤود، معناتها هي ظلمها هي اللي ترجعه تروح له تقول لا أذوق من حتى إيه. هذا لازم لها ستيج تدريب، لازم تدريب. إذا هذا قلنا شيء رباني يجي في حاجة. ولهذا قال المولى عز وجل ونصيحة مقدمة للرجل لأن زمام الأمور الطلاق بيده هو، يعني نادر المرأة تطلب الخلة، ما سيب هذا نادر لأن هذا زمام نادر. الزمام بيد الرجل، واش قال مولانا؟ فإن كرهتموهن. العبارة يعني مختارة، كرهتموهن، ما قالش بغضتوهن، لأن إذا وصل للبغض خلاص أصبح عدم الرضا، ما تلاقاش معاه، يبقى مهما شيء ما يأتيش الفتح من عند الله عز وجل. ليش؟ لأنه تحول شيء إلى مرض في القلب، بغض. إذا تحول إلى بغض مستحيل يجي فتح من السماء إلا أن يشاء الله. لأن مولى عز وجل قال كرهتموهن، لأن مع الكره تقدر تعيش، مع الكره تقدر تجاهد. كتب عليكم القتال وهو الكره، قال أجدني كاره، قال أسلم وأنت كاره، معناتها الكره شيء بشري يبقى ويمكن يتجاوز. قال المولى عز وجل فعسى الله يجعل الله فيه خير، عسى أن يجعل فيه خيرا كثيرا، ممكن بعد يجيب خير كثير، يعني شوية صبر فقط وينتظر الواحد فتح من عنده ممكن يجي الفتح من عنده. أما إذا وصل من رضي نال الرضا، من سخط نال السخط، وصل درجة لإخلاص نغلق الباب مع زوجته. هذا نصيحتي ليه، هو غير معناتها إذا كان يرجو شيء في يوم من ما مش راح يجي. أما كي يكون هذاك الحد البشري وذاك الكر البشري ممكن، لهذا في الخصومات بين الزوجين أنا كي يجون عندي نسأل شيء في الأخلاق ولا شيء في الذات. إذا في الذات إني أكره الكفر في الإسلام، يتعالج يتعالج، إلا إذا كان أشياء تتعالج سمينا بزاف رجيم فقط بزاف ماكلة ممكن ممكن. أما إذا كان شيء واحد آخر مسجد مستحيل. فأنا لما يجوني في الخصم نقول لي واش هو أخلاقي ولا خلق، إذا قال لي كذا واش هذا يجمع سكيوتر مستحيل، معنى الأحظى أحسن شيء مسألة مستحيل تتعالجه. لازم إذا حبيت تبقى تنسى تنسى ذاك الجانب وتعيش كذا مشي الحال غيرك ما حصل. إذن هذه تقريبا نصيحتي في هذه الأمسية، يعني يبقى الإخوة حسن التعامل مع الزوجة تكسبها مهما كان. يعني أنا عشت مع أهلي وشفت يعني قبل الزواج وشفت بعد الزواج كان تعاملي ماشي دائما في نفس الرتب، تغير تغير تغير جذري. تعامل عنده دوره، تعامل عنده دوره، معاملات عندها دور، وكاين اللي يفهم وكاين اللي ما يفهمش. تعامل ولا ارقد ما يفعله غير مش في الحال. إذن هذه نقول الحياة مبنى على هذه الأمور الشرعية، بحسن تعامل الزوج وحسن تعامل الزوج تمشي الحياة طيبة. يعني تفضل أخانا حبيت تكلم أنت. شيخ حديث اللي ترغب في الرحمة إيش؟ حديث اللي ترغب في الرحمة يعني في الرحمة بالمخلوقين تكون من الأقوى الأضعف، يعني من الزوج للزوجة والأولاد، هل من تمام الرحمة تعامل بمبدأ الحسنة بعشرة أمثالها والسيئة بسيئة؟ إذا زوجة أحسنت جازيها يعني كأنها أحسنت عشر مرات، وإذا أساءت احسبها لا إساءة واحدة ويتجاوز عنها. ثم زيد في صعيبة. هذاك التعامل تاع الغنية. احنا عندنا شرع، ومما أخبر به النبي تحسن لها الدهر كاملة. مش يا نار نتكلم تقولوا يظلم الشيخ، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تحسن لها دار كامل. هكذا سي بجاجي ولا لا؟ نعم هكذا الحديث شيخ. خايف يسمعوه في الانترنت. قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا حوطت مع ماذا ما رايت منك ما تسناش المقابل من الزوج، سنى من الله. هذا من نصيحتي، نصيحتي كما قال. شوف احيانا كاين اشياء اللي اصلا نبويه فيها. الرسول قال ماذا اسمه هذا الباب؟ الأرواح، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. هذه هي الحياة. إذا واقع بين الزوجين من التوافق من كذا يكون الائتلاف يجي بإذن الله. وإذا كانت هاي هاي هاي يجي ماذا؟ تنافر ويجي الاختلاف. لازم نقول أنا في حد ذاتي هذه الأمور يعني خاصة نقول الحياة الزوجية سواء الزوج ولا الزوجة يعني الكسب الطرف الثاني ما هوش بشي واحد آخر مش يجيب أي شيء بحسن تعامل بحسن عشرة بحسن كذا بإذن الله. وما كما قلتها دائما وأبدا ما للمرأة يفوق ما عند الرجل يعني ما للمرأة من قدرة على كسب زوجها يفوق ما عند الرجل. ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن النهي عن ضرب النساء وسيلة ماذا؟ لحسن العشر. لكن وقع مع النساء ماذا؟ ذائرنا السهل يعني نشزنا ولونا أسود. عمر جاء يشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا يبقى يعني تشوف الآن الرسول نهى من أجل عشرة ولله لكن وجد أن هذا النهي منه في هذه الحياة لتلك البيئة وتلك أولئك الأشخاص وتلك العائلة أن هذا ما ينفعش. لأن لما تهزت اليد عن الضرب وطاعة الشرع والرجال لم يضربوا نساء ماذا فعلنا؟ دائرنا معناتها كين هذا الأمر هذا قد يكون. إذن فلا بد نحاول نحن نحسن في حد ذاته وهذا دائما أبدا. إذا كان نقول دائما خاصة الخطاب التعيئة موجه للرجل إذا كان ماكش قادر تخرج مما أنت فيه يا سيدي طيب العشر زد لها شوية توابل كما يقولوا أصحاب المفلفلات مفلفلات دم يسمى المفلفلات زد لها شوية فلفل خلي الأمور تمشي طيب العشرة يعني إذا كان وصلت لدرجة خلاص هذا يعني يقولوا جاء الفاس في الرأس طروا المثل جاء الفاس في الرأس قال واحد واش كون درت هكذا الضربة جات لهنا يبقى كان وكان وكان وكان وكان ما جبتها أحد وكان شبعة أخرى وهي رو عايش معها هو والولاد رم ماذا يزيدوا وإشكالات تزيد في القرآن كان من البداية صفي لا هو رو عايش لا هذاك الوقت ماذا خلاص سيادة تضربه في الرأس خلاص مشي الحال وحسن العشرة معها لعل الله أن يحدث بعد ذلك ماذا خيرا كثيرا والله يحدث الله عز وجل خيرا كثيرا نقول والله لا يحدث أن الله خيرا كثيرا. إذن منك ونقول أكثر شيء من المرأة هذا التطاوع منها وغير هذا بما صحابية لما قالت له كان من خرقت والله أتزوج قالت هكذا بالعبارة والله لا أتزوج أنت مكان السبيل الجنة مغلوق عليها كما قال الرسول للابن ألزم قدمها فثم الجنة لأمه يلزم قدمها فثم الجنة الرسول قال للمرأة هو جنتك هو نارك. عمر بن الخطاب بكر الصديق رضي الله عنه اي اي زوج بنت اسمها لمن زبير وش كان زبير ضراب للنساء قالت كنت يجيبها يجمعها مع يهودية كانت صغيرة هي يحط الرأس في الرأس قالت فكانت تتقي شيء بمرفقها حتى تجي تربط فيها هي تخدم في البيت تعجم تخرجي بالمال هذا هذيك الخدمة كلها جاءت تشتكي لوالدها فلما اشتكت لوالدها ماذا كان جوال قال منه مبشر من الجنة والمرأة مع آخر أزواجها اصبر يقول إلا مرارة بنت الناس شوف شوف الآباء شوف هذاك المنطق يعني هذاك اللي شي اللي راي فيه 3 كيلو متر و200 وسدنا به 3 كيلومترات و200 خارج المدينه جايب النواة على راسها كان تعلف من كان تجيب العلف للدابه فاراد النبي ان يردفها قال فتذكرت من شوف هذيك المراه وين تفكر الله اكبر شو تنسى قال فتذكرت غيرت الزبير وشكون نظر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه يغار مستحيل قال لها لحمل النواء على رأسك أشد علي من ركوبك مع رسول أهون وأشد. لا لا لا حمل النوى هي حملة النوى ولا هو أشد عليه شديد عليه من ركوبك رائم حتى ما كنت في قلبك. إذن فانظر هذاك الحياة كيفاش كانت وكان المنظار لها في حياتك. قالت فلما أهدى لها والدها عبدا قالت فكأن من كأنما ماذا كيف ما كيف كانت تعيش عند زوجها؟ هنا كله موجود ما سخون النار في البيت الماء في سخون في البيت الماء البرد في البيت كله موجود ما قال خص والو على أخذ كما قالوا هذه الحياة يقولوا العوام شوية من الحنة وشوية من طبق اليد شوية من الحنة من المرأة شوية من طبق اليد الرجل تلاقيه مع بعضهم ما خرجش الحنة بيها فتلاقيه مع بعضهم. فهذه يعني نصيحتي يعني بالنسبة لي الإخوة يعني إذا كان الحياة مستمرة معها لا تفسد حياتك ولا تنقص حياتك حيث أنت رايح في قلق وداخل في قلق وين تدخل عايش في ماذا؟ في جحيم والله في جحيم والله الذي لا وغير عايش في جحيم. ما الفائدة من هذه الحياة؟ خلاص واحد شد شرطي وشد مع واحد محابسي داروا له كلبشة وكلبشة يبقوا هذاك المدة في حياتهم بالكلبشي. إذا كان أنت مكلبشي مكلبشي خلاص كيف يسموه عندنا يسموه ليمونات قالوا حاطط الدارو مفتاح مش بيدك أنت ما تقدرش تسك المفتاح يا دخل دخل أحسن العشرة معه حتى ما يجيبش هو بنتات واللي في ضرر احسن العشره معها ومشي الحال. يعني اذا كان وصل الرجل لهذه الدرجه يعني في حياته مش راضي بالمراه على الاقل لا يستطيع يغير ولا يستطيع شيء اذا ماذا يفعل؟ يحسن يريح يريح يريح باله يفكر ان المولى عز وجل على الاقل محصن نفسه ليس كغيره يدخل البيت يسيب لقمه طيبه ليس كغيره يعني هذا كل هذا شيء بالأبناء قائمة بهم إذا في على الأقل إنسان يحسن أنا أقول للرجال فهذا الأخوة تحسن خلاص شيء علاش لأن شيء ما لا تستطيع أن تغير غير إحنا عندنا في الحياة دائما نتعجب أنا نسمع هذا الكلام كثير يعني من طرف الأخوة والأخوات ومن طرف الناس العام المرأة مش راضية بالرجل والرجل مش راضي بالمرأة هي تعيط يا ربي الفرج من عندك فرج ما يطول الموال فالرجل فرج شكون هو رجل اجنبي يجيها طول عليها ما يجيهاش وهو يستنى في ماذا في فرجه ما تطول عليه كذا ما تجيش هي تستنى كاش ما تصيبه سخطه ولا هو تصيبه سخطه ويتهنى هذا من ذاك لكن هذا الامر هذا ما فرج ما يدخلش وما يجيش والله كيما هكا يعني تسمع بهذه العبارة هذه يا ربي الفرج من عندك ما معنى الفرج من عندك فكني من هذا الرجل انت اعطاك الخلع وانت اعطاك الطلاق اعطاك الفرج ماذا بيديك انت وهو حاب شيء سخطة من عند رب العالمين باش يتهنى منه وسخطة من عند الاخر باش يتهنى منين راح يطول عليك السخطة هذه هذاك يزيد ربي يطول في عمرك ويطول في عمرها باش تقول تخمو غير المرأة وفرج والله ما يجي أجنبي ناج قلت لك أنا إما الفرج والله ما يجي إذن وش الدير قال ذاك الناس بكري دارهم ما دمت في دارهم وأرضهم في أرضهم زيد الأخرى من شهر الثالثة كاين وحيهم ما دمت في حيهم الله حيك يا علاش كنت كان كاين أمور لهذه الحياة هذه تستلزم أنا علاش دائما نقول الإنسان لازم يكون عاقل وهذا الخطاب الآن موجه للرجال كون عاقل خلاص جبت ذراري كبروا الرقم حاصل وشو ماشي الحالة سيد هز وردة ما تدير والو حبة شي كولا كان عندي أخ طيب جدا مزوج بواحد الأخت كانوا عندنا باب الواد تعرف شو نقول أمانة أمانة حطها لهنا تلقاها ثم وش حصل أمه توفي والده وهو ابن شهرين كبراته كلش ولا هو شكون هو الزوج هو الابن هو كلش عنده جات له مرأة المرأة جات له أمانة ما شرات يا بث المرأة هذا جاب المرأة تاعو جاء عند البيت يا الأخ واش كان ها واش كان قلت له شوف كي تكون قدام يماك أحيط دير كلش مع المرأة باش ماك تفرح وراجل كي تدخلوا البيت ثم تغلقوا الباب فيه ملك الملك نتاعكم ملك ثم هذاك الوقت انت تقعد على الكرسي ملك وهي تجي الملكة وعيش انت ويا معاه واحد أخر من هنا معين بنية من هنا معين بنية امه تخدم، تخرج على 6 تاع الصباح، 4 تاع الصباح طيب الفطور الغداء تاع النهار، يرجع من العمل على ساعة واحدة ولا زوج مع امي، هي تحط الطعام تسخن وتحط. انسان تاعكم وانسان تاعكم جاني مسكين قلت له سهل الشيء، هو داير شويه مقدر. قلت له غدوه الصباح كي ترجع في الوحده باش امك تجي تحط الطعام عيط وراكي من رقبتها وهزها لهنا، يما تقعد لما الصباح والله كيما نقول لك والله الذي لا اله شد عيط بس ودير دير ولات لا لا شفت وراك بنت الناس. من هذاك اليوم والله ما وقع بعدها كلام في المراه سموه فن حياه. اسمعي لي انت نبدلك ما نبدلهاش في اي لحظه، كاين امور يقدر الانسان يمشي بها الحال، ولهذا قلت انا دائما بدل ما دام انك حصلت في شيء لا تريده قدر الله عز وجل وقضى فيما قضى، اذا احسن العشره ترتاح، احسن تعامل معها والعشره قريه. واحد محابس مع محابسي في السجن مع بعضهم 24 ساعه 24 ساعه واش يدير صح ولا لا؟ معك معاه ماكش معك محصور محصور محبوس. اذا احسن العشره باش كي تروح تريح انت هذا ترتاح انت وترتاح يريحوا ما يريحوا مات الابناء. وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. حياكم الله. مصطفى ما تهمنيش.